قال الألباني رحمه الله: قلت فهذا الحديث لم أجده في تفسير الطبري مع أنه قد ذكر فيه نحو هذا الكلام، ولكن عقب حديث جابر هذا وليس فيه حديث كعب هذا، فلعله في بعض كتبه الأخرى كالتهذيب مثلا، والله أعلم. قال السفاريني رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هي غزوة الفتح، كما في الترمذي في السنن: وكانت في رمضان في الثامنة، أو هي غزوة تبوك كما رواه الشافعي في مسنده. وقال رحمه الله: قوله رجلا قيل هو أبو إسرائيل العامري واسمه قيس، كذا في القصة اللالي في شرح البخاري وحاشية العلقمي على الجامع الصغير. وفي شرح الزهر البسام قال بعضهم: هذا أبو إسرائيل رجل من الأنصار. قال ابن بشكوال: هو أبو إسرائيل الفهري واسمه يسير، كذا في المنتقى لابن الجارود. قال السفاريني في كشف اللثام: قال الزركشي وتبعه صاحب جمع العدة لفهم العمدة من في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر زائدة لتأكيد النفي، وقيل هي للتضعيض وليس بشيء. وتعقبه البدر الدماميني فقال: هذا عجيب، لأنه أجاز من مانع منه قائم ومنع من لا مانع منه، وذلك أن من شروط زيادة منه أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة، وهذا هو المذهب المعول عليه، وهو مذهب البصريين يعني من النحاة خلافا للأخفش والكوفيين. وأما كونها للتبعيض فلا يظهر لمنعه وجه، إذ المعنى أن الصوم في السفر ليس معدودا من أنواع البر. راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث 37. موضوع الحديث: حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه. غريب الحديث: في سفر هو سفر غزوة تبوك، كما هو صريح في بعض روايات الحديث عند ابن حبان وغيره. فرأى أي فأبصر زحاما قوما يزحم بعضهم بعضا للاطلاع، وظلل عليه وضع فوقه ما يظلله من الشمس. قال: ما هذا؟ أي ما شأن هذا الرجل؟ البر الخير عليكم، أي خذوا برخصة الله بتيسيره وتسهيله. الشرح الإجمالي للحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه، فسألهم عن أمره فقالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم. يؤخذ من الحديث اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وجواز الصيام في السفر، وجواز الأخذ بالرخصة للفطرة. ويؤخذ من الحديث جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة، وأن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب، وأن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها عن عباده. وقد مر بيان الخلاف بين أهل العلم في هذا على وجه التفصيل، فقد اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهري. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، واحتج الأولون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهد، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه: ليس من البر الصيام في السفر. احتج الجمهور بحجج قوية، منها أحاديث الباب. الأول حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والثاني حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والثالث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وصيام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وأجاب الجمهور عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية التي أنزلت عليه صام بعد نزولها، وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحكم أن معناها غير ما ذكرتم. وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر. أما قوله أولئك العصاة فهي واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام، فأفطر هو صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشق، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا في أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. ويقول باستحداد الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة ابن المحبق الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدرك. أخرجه أيضا الإمام أحمد ولكنه ضعيف. والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر وهو متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وأما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده، والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلق، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم، الصوم اسم جنس معرف بأل الجنسية فيفيد العموم، سواء كان في صوم فرض أو قضاء أو نذر أو نفلة. وقد استدل بهذا الحديث من يرى استحباب الفطر للمسافر ولو في رمضان. وفي الحديث تفقد الإمام لأحوال رعيته كما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل، وفيه مشروعية مراعاة أحوال الناس وتفقد أحوالهم والقيام على شؤونهم إذا عجزوا عنها، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما رأوا هذا الرجل قد أثر عليه الصوم فقاموا باتخاذ مظلة عليه. وفي الحديث أن من شق عليه الصوم أو كان يؤثر عليه أثناء السفر فإن الأولى به أن يترك الصوم. فإن قال قائل إن حديث هذا الباب عام لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، والسفر اسم جنس معرف بالجنسية، فحينئذ يفيد العموم. إن قيل فالجواب هذا العموم مقيد بالحديث الذي سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في رمضان في السفر، وحينئذ فهذا الحديث يدل على حال خاصة لمن كان مماثلا لحال ذلك الرجل، وليس تقييده وتخصيصه من خلال قاعدة العبرة بخصوص السبب، وإنما تقييده من الأحاديث الأخرى كما في الحديث الذي قبل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحال ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله ليس من البر الصوم في السفر منزلا على هذه الحال. لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وينبغي أن نتفطن لقاعدة كبيرة وهي النظر في اللفظ العام المجرد الجاري على سبب، وفي دلالة السياق والقرائن التي تخصص العام وتدل على مراد المتكلم، ولا يجري كل ذلك مجرى واحدا، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان، وذلك لا يقتضي التخصيص بالضرورة والإجماع. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها نفيسة مفيدة لمواضع لا تحصى جارية منها. فانظر في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، مع حكاية حال الرجل المضلل عليه من أي القبيلين هو فنزله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، دليل على استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. وفي الحديث دليل على شرعية السؤال عن أمور الناس وأحوالهم في اجتماعهم وافتراقهم لولاة الأمور والعلماء ليرشدوهم إلى الصواب والعمل به، وأن ذلك ليس مما لا يعني. وفي الحديث دليل على أن البر ليس مطلقا بل هو مقيد بالشرع. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لم يكن من عادتهم الترف والترفه، لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ضلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادتهم الترفه واتخاذ الأضلة كالشماس ونحوها. وأما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليهم من الأعاجم، وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسم، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تتعود أجسادهم على الترف فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك. وكانت عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا، أي استعملوا الخشونة وعدم الترفه في الملابس والمآكل ونحو ذلك، واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال، وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد بن عدنان. قوله في لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله تعالى غني عن عباده، ولم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم، وإنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يؤخذ من الحديث أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ به إلى حد الخطر. ويشعر بهذا قوله: ليس من البر الصيام في السفر. ويؤخذ من هذا الحديث بطريق المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم، ويجب عليه وجوبا أن يفطر. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة لعباده، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال لا حاجة لي فيه، وفي ذلك ما فيه. وقد قال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وأما تعريف الرخصة فالرخصة قد عرفت بأنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم، عرفت الرخصة بأنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم. فمثلا الفطر في السفر رخصة والصيام عزيمة، فالعزيمة باقية وهو وجوب الصوم على من لم يكن مسافرا، وأبيح الفطر للمسافر رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليه. في الحديث مشروعية خدمة الضعيف والمريض، وأنه من محاسن الصحبة والرفقة. في الحديث اختيار الصحبة الصالحة المعينة على التقوى في السفر والحضر، وفيه بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وفيه كراهة التشديد على النفس والغلو من التشديد. في الحديث أن الله خلقنا ليرحمنا، وأنزل شرعه ليرفع عنا العسر والحرج، وأرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. الحديث 90 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 12. موضوع الحديث: حكم الفطر في السفر للمصلحة. قريب الحديث: في سفر، لعله سفر غزوة الفتح، فنزلنا منزلا، منزلا أي مكانا للنزول، ولم يتبين موضعه. أكثرنا ظلا أي أوسعنا، وظلا أي ظلالا. صاحب الكساء صاحب الثوب الذي ينشره فوقه يتقي به الشمس، ومنا من للتبعيض أي وبعضنا يتقي الشمس أي يتوقى أشعة الشمس وحرارتها بيده أي بكفه وذراعه لعدم الكساء معه. قال أي أنس رضي الله عنه، وناقل قوله هو الراوي عنه: فسقط الصوام أي وقعوا على الأرض من الضعف، قام المفطرون أي نهضوا للعمل، فضربوا الأبنية مكانا للنزول ولم يتبين موضعه، سقوا الركاب، الركاب الإبل التي يركب عليها وتجمع على ركائب. ذهب المفطرون اليوم، ذهب يختص اليوم أي اليوم الحاضر الذي عمل فيه المفطرون ما عملوا بالأجر أي بالثواب لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين ولم يفتهم أجر الصيام لأنهم سيقضونه. قال السكاريني رحمه الله: قوله في سفر يحتمل أنه في غزوة تبوك أو في غزوة الفتح. قال ابن دقيق العيد: قوله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان، أحدهما أن يراد أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. والثاني من الوجهين أن يكون أجرهم بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوام مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، ويجعل كأن الأجر كله للمفطر. وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، من أن ثواب ذلك العمل يكون مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصله من عقاب الكبيرة، فكأنه كالمعدوم المحبط. وإن كان صومها هنا ليس من المحبطات، غير أن المقصود إنما هو التشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة. ونظير هذا في الحسيات ما يحصل من الألم بمعاطاة الأدوية الكريهة لإزالة الأمراض العظيمة، فإن ألم الدواء يقع مغمورا بما ينشأ عنه من صحة الجسد ودفع تلك الأمراض الوخيمة. قال الحافظ في الفتح: وليس المراد نقص أجر الصوام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم، ومثل أجر الصوام بتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام، فلذلك قال بالأجر كله لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منه. قال ابن أبي صفرة: أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. وقال القرطبي في المفهم: يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم ولم يقم بتلك الوظائف. الشرح الإجمالي للحديث: كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهم على حاله، فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة، وكانوا رضي الله عنهم متقشفين، لا يجد أكثرهم ما يظله من الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل به. فلما نزلوا في تلك الهاجرة سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل، وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأقبية، وسقوا الإبل، وقدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يؤخذ من الحديث جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه. ويؤخذ منه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. في الحديث أنه لم يكن عادتهم الترفه، ولهذا في هذا الحر الشديد لم يكن معهم سوى ظل قليل. ما الجمع بين قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وبين قوله فضربوا الأبنية إلى آخر الحديث؟ الظاهر أن المراد بالأول ظل الراكب، أي أنهم إذا ركبوا ليس معهم ظل، بل أكثرهم ظلا من يتقي الشمس بكسائه، ومنهم من يتقيها بيده. وأما قوله فضربوا الأبنية، أي ظل النازل، أو أن جمهورهم وأكثرهم ليس معهم أبنية إلا لخواصهم كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأول أحسن. في الحديث أن خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر وفي الحضر فيها فضل عظيم، ولهذا كانوا أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال، ولو كانوا مثلهم لم يقل ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بل يقول كان المفطرون كالصوام في الأجر ونحو ذلك. لكن يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنهم ذهبوا به، أي بالأجر، أنهم كانوا أعظم. في الحديث جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي، وفيه جواز اتخاذ الأبنية ونحوها في الأسفار للاستظلال. وفي الحديث اتقاء الشمس وحرها عن البصر والبدن باليد ونحوها. وفي الحديث وجوب القيام بمصالح الدواب من الإبل وغيرها بالسقي وغيره. وفيه التنبيه على فعل الرخصة بكثرة الأجر فيه إذا كان في تركها مشقة. وفي الحديث أن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصوم والفطر. في الحديث أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. في الحديث أن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. في الحديث حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة. وأين هذا من الناعقين الذين يرون الإسلام دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي؟ قبحهم الله، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. في الحديث أن الأفضل في حق المكلف أن ينظر ما يحقق مصالحه وأن يسعى لتحقيقها وتنفيذها، وما كان خلاف ذلك فعليه أن يترك. في الحديث أن ثواب الأعمال بحسب مصالحها، وفيه مشروعية التشجيع على العمل الصالح، وفيه مشروعية الترغيب فيه. وفي الحديث الاعتناء بالدواب ورعايتها، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم. وفي الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم الأحكام من أفعاله وأحواله. وفي الحديث جواز السفر في حال الصيام، وفيه الاستدلال بأفعال الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، كما قال فمن الصائم ومن المفطر. وفي الحديث أن الأفضل للإنسان أن يفعل الفعل الذي يتعدى نفعه، فإن الصوم فعل قاصر لا يتعدى فعله إلى الآخرين. وضرب الأبنية وشقاء الركاب فعل متعدى، فإذا تعارض قدم الفعل المتعد النفع فيكون أفضل وأحسن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأدنى. في الحديث أن كون الصائم يرتاح ولا يؤدي شيئا من الأعمال لا يؤثر على صومه، لقوله فسقط الصوام، وأن صومه تام مجزئ. الحديث 91 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح: للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة رضي الله عنها عليه. قال ابن الملقن: وحديث عائشة وإن لم تصرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم أنه لا يخفى مثله عليه، ولا أن أزواجه ينفردن في مثل هذا الأمر المهم الضروري، فالظاهر أن ذلك كان عن إذن منه صلى الله عليه وسلم وتسويفه لهن بذلك. وقع في رواية مسلم: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنه من تمام قول عائشة، ولكن أسنده البخاري من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة رضي الله عنه. وانتصر الحافظ في الفتح للقول بأن هذه الزيادة مدرجة، لكن ابن الملقن رد دعوى الإدراج بكلام لطيف متين فقال: واعلم أن بعضهم ادعى أن ذكر الشغل إنما هو من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة، وقد أسنده البخاري في صحيحه إليه، فذهب هذا القائل إلى أن عائشة إنما أقرته للرخصة لا للشغل، لأنه لو كان الشغل لم يؤخذ منه التأخير لغير العذر. وتنبه إلى رواية مسلم الأخرى: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. فهذه الرواية صريحة لا تحتمل التأويل. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث الثالث رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث حكم تأخير قضاء رمضان. غريب الحديث، كان فعل ماض ناقص اسمها ضمير الشأن، أما خبرها فهو جملة يكون عليها الصوم، كان يكون عليها الصوم من رمضان فما أستطيع أي فما أقدر أن أقضيه أي أن أصومه قضاء. الشرح الإجمالي للحديث: تخبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو غيره، فتؤخر إلى شعبان ثم تصومه قبل رمضان الثاني، وقد بيّنت عذرها في ذلك أنها لا تستطيع القضاء بيسر وسهولة إلا في شعبان حيث لا بد من القضاء حينئذ. المعنى الإجمالي للحديث: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم قضاء من رمضان، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، فيعلم ذلك ويقرها عليه. يؤخذ من الحديث جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، وأن الأفضل التعديل مع غير العذر. فعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك. يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي. اختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر. في الحديث حسن عشرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وفيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضط الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر. ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كما في الصحيحين كانت أحب نسائه إليه رضي الله عنهن. فإن أقر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعديله أولى وأفضل. وقد مر أن هذا هو مذهب الحنابلة. في الحديث أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه، وهذا دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. يؤخذ من الحديث أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر عدة الفائته. في الحديث أنه إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة، فإنه في هذه الحال يأتم. وهل عليه إطعام إذا قضى بعد رمضان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام أقدم بفتاوى لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف شيء من ذلك. ولا شك أن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر قد يكون موجبا، ولعل الذين أفتوا بالإطعام نظروا إلى هذا ليكون هذا الإطعام شادا للنقص الذي حصل بالتأخير. ولكن كما مر، طالما أنه لم يصح فيه شيء فلا يلزم المكلف شيء من ذلك. يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز تأخير قضاء رمضان إلى قبيل شهر رمضان القادم، وأن المرأة يجب عليها أن تراعي حق زوجها، وأنه يجب عليها تقديم حق زوجها على الواجبات الموسعة. فقدمت عائشة رضي الله عنها حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القيام به على واجب قضاء رمضان الموسعة. في الحديث أن الواجبات المضيقة تقدمها الزوجة على حق الزوج لكونها تصوم في شعبان، مع أن الحاجة ما زالت قائمة. في الحديث أن قضاء رمضان يتضايق وقته في شعبان، وأنه يجب على العبد أن يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل أن يدركه رمضان اللاحق. ومن هنا فعلى أهل الإيمان في شهر شعبان أن يحصوا ما عليهم من أيام القضاء حتى يصوموا قبل أن يدركهم رمضان القادم. في الحديث عظم حق الزوج على زوجته لما ورد فيه: فما أستطيع أن أقضي بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في شعبان. وفي الحديث أن صوم المرأة بعد العيد لما فاتها من أيام رمضان بسبب الحيض يعد قضاء كما هو مذهب جمهور الأصوليين، وأنه لا يعد أداء. في الحديث أن الصوم قد تعلق وجوبه بذمة الحائض في أثناء رمضان لتسمية فعلها للصوم بعد رمضان قضاء. وفي الحديث أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وأن الأفضل لمن كان قادرا على صوم القضاء أن يعجل به وألا يؤخره. في الحديث الاعتذار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. في الحديث الاعتذار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. في الحديث بيان حسن عشرة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله مالك في الموطأ من طريق الزهري أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه اختلفا في قضاء رمضان، قال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه. قال الحافظ: هكذا أخرجه منقطعا مبهما، وصله عبد الرزاق معينا عن معمل عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني وفيه ضعف. وصح منه عنه أيضا حديث أبي هريرة موقوفا: في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. من تتبع الأحاديث الثابتة في الصيام في السفر وجدها تدل على ثلاثة أنواع. النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقا في السفر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان من المدينة إلى مكة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد، وفي رواية حتى بلغ عسفان، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، وفي رواية فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوم أفطروا، فقد أفطر الناس فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، وفي رواية حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآكس. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. الحديث متفق عليه. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت إني صائم يا نبي الله، فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ابن فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيلهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ ابن ماجه. أما لفظ الترمذي فهو إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. فهذا هو النوع الأول، إباحة الإفطار مطلقا في السفر لهذه الأحاديث. النوع الثاني التخيير بين الإفطار والصوم في السفر، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ولفظ مسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الحديثة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ أنه قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي لفظ للبخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ لمسلم أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولفظ مسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة. فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. أخرجه مسلم في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ولمسلم أن ابن عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فادبح لنا، وهو أن يحرك السويط بالماء، وكذلك أن يحرك اللبن بالماء ونحوه، أن يعد شرابا للإفطار. قال لرجل: انزل فادبح لنا. قال: يا رسول الله الشمس، وفي رواية: إن عليك نهارا، وفي رواية: لو أمسيت. قال: انزل فادبح لنا. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فادبح لنا. ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، وفيه: فأتاه بماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فهذه الأحاديث تدل على التخيير بين الإفطار والصوم في السفر. النوع الثالث: الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب من الصيام في السفر. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وهو موضع بقرب مكة، فآذنا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج، وهو بفتح العين وسكون الراء، قرية جامعة من عمل الفرعة على أيام من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام الحديث، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقبوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر ادنيا فكلا، فقال إنا صائمان، فقال ارحلوا لصاحبيكم احملوا لصاحبيكم. أخرجه النسائي وصححه الألباني، أي قال لسائر الصحابة المفطرين ارحلوا لصاحبيكم، أي لأبي بكر وعمر لكونهما صائمين، أي شدوا الرحال لهما على البعير، اعملوا من العمل أي عاونوهما فيما يحتاجان إليه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أقرهما على الصوم فهو جائز، أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أو أن تصوموا في السفر، لفظ البخاري. فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، لفظ النسائي إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وكان من أصحاب السقيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أنبر أم صيام في أم سفر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. لفظه الآخر عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. قال الحافظ ليس من البر أم صيام في السفر، هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما، فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني يقول الحافظ في الفتح وهذا الثاني أي أن كعب بن عاصم الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته، يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ليس من البر الصيام في السفر، فنطقها الأشعري على حسب لغته، فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ الذي سمعها به. قال الحافظ هذا أوجه عندي والله أعلم. قال ابن الأثير رحمه الله من أنبر، قوله من أنبر هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف ويجعلون مكانها الميم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.